كثرة ذكر الله. اذكر الله بقدر ما تستطيع. فالمقام مقام تحريض، فلو كان هناك مذكور أكثر من الآباء لذكره الله عز وجل في هذا المقام. كانت العرب تحلف بآبائها كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، كانت تحلف بآبائها، والمحلوف به معظم لا يحلف بخسيس أبدا، إنما يحلف بمفدا عظيم. فكانت تحلف بآبائها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وفي حديث آخر: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي. طواغي ليه الطواغيت؟ يعني يحلف بالله بالعزة، يحلف برأس أبيه، دي كلها طواغيت. ما دون الله مما يعظم التعظيم الواجب لله فهو طاغوت أيا كان اسمه. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: وأبي وأبي، يحلف بأبي. قال: يا عمر، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فما قلتها آثرا ولا ذاكرا. مجرد أن يحكيها، والحكاية حيكون فيها أنني قلت وأبي وأبي، مجرد الحكاية رفضها عمر طالما أنه نهي عنه. لباء لهم عمق وتأثير في حياة الأبناء. كل الأنبياء الذين جاءوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم عورضوا بهذه السنة. قوم إبراهيم قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، درجوا على ذلك التقليد. وأول نبي أرسل إلى الناس وهو نوح عليه السلام، لما جاء قومه عرضوه بسنة الآباء، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. جاء صالح عرضوه بسنة الآباء لما أتى ثمود، وقالوا له: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنت إنسانا محترما قبل أن تقول هذا الكلام، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وجاء شعيب إلى مدين، قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ لمجرد أنت رجل بتصلي وصالح متصور، دي مؤهلات يمكن أن نقتنع بهذه الدعوة، ويمكن أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، ما الذي جرى لك؟ طبعا أنت الحليم الرشيد، ليس المقصود بها أنه حليم ورشيد، دي خرجت على وزان قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. كأنهم يقولون له: أجننت؟ أتتصور أن هذا التقى والصلاح ممكن نترك ما يعبد آباؤنا؟ له جاء موسى عليه السلام ودعا بني إسرائيل ودعا قوم فرعون، قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، تاخذوا السيادة والمرياسة. وجاء النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، قالوا له: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ثم بين ربنا عز وجل أن هذه سنة متبعة مع كل الأنبياء، لا يستثنى منهم نبي، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. شطر الكفر الموضوع في الأرض سبب سنة الآباء. من العجيب ومن المفارقات المدهشة طالما المسألة فيها تعصب للآباء. طيب يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم. طيب فكان الشيطان أخرج أباك وده أبوك برضه مش الأب هو الملاصق، لا كل من كان أصلا لك فهو أبوك، زي كل ما علاك فهو سماء كذلك كل من كان أصلا لك فهو أبوك. الجد أبوك وأبو الجد أبوك وجد الجد أبوك إلى أن تصل إلى آخر النسب. وفي سنن النسائي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ يوما ثم شرب سؤره أي ما بقي من الوضوء، ثم التفت إلى ابنه الحسن وقال له كذلك رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فآدم وبينك وبين آدم مسافة. الله عز وجل يقول لا يفتننكم كما أخرج أبويكم، أو آدم ده أبوك الأول. فالله عز وجل يهيج العباد ليعادوا الشيطان الرجيم. قال لأبوك اللي انت عملت عارض الأنبياء بسنة الآباء، طيب أهو أخرج أباك مش من فيلا ولا من قصر ولا من عمارة، أخرجه من جنة الخلد على الرأي المختار عند المحققين من أهل العلم إن دي ليست جنة الدنيا إنما كانت جنة الخلد، وأن الجنة إذا حليت بالألف واللام لا يعنى بها إلا الجنة معروف. فأخرجوا من الجنة، وليس هذا فقط إنما كشف عورته كشف سوءاته. تعرف كان العرب زمان لما واحد يحب يقيم حرب بين قبيلتين كان يكشف عورته، إذا كشف عورته بدأ القتال سوء. هذا الشيطان الملعون أخرجه من الجنة وعراه. أين نخوتكم؟ لماذا صرتم قوادين للشيطان في كل المجالات؟ الدعارة والجنس والحروب والغيبة وإنما كل شر موضوع كل شر موضوع في الأرض هو الشيطان سبب. فأنا عايز أعرف بقى يعني إذا كنت يعني سنة الآباء مالي دماغك وتقول أبو أبي أبي أبي أبي، طيب هو أبوك هو. ما الذي جعلك تتحالف مع الشيطان يا ابن آدم وقد أخرج أباك وفعل الأفاعيل؟ مما يدل على إن لي عصبية جاهلية. ليس المقصود بها ذكر الآباء أو تعظيمهم بقدر ما هو مقصود الدفع في نحر النصوص والوحي والكلام. دي أول عبرة، وعلى الآباء أن يستغلوا هذا الرصيد عند الأبناء. كثير من الآباء أولادهم يتامى، بل والله اليتيم أحسن حالا منهم، لأن اليتيم قد ينبري له عطوف يربيه ويرعاه، لكن الولد ده له أب فلا يعطف عليه أحد. هذا الرصيد لا يستغله الآباء. وكما أقول كثيرا للآباء عاملوا أولادكم معاملة النبات. أنت لما تزرع شجرة أمام البيت هي عبارة عن عود رفيع ضعيف، انت بتعمل في ايه؟ تشده بحبل. ليه؟ لماذا تشده بحبل؟ لان لو سبت الشجره هتطلع على هواها، هتطلع كده، وانا عايز اخلي الشجره مستقيم. خلاص يسهل عليك انك انت تشد الشجر هذا العود بحبل، سهل عليك. خلاص نمى الساق غلظ، بيطلع الساق على الاستقامة التي تريدها أنت. أنت تركت الشجرة والعود يطلع على كيفه ويطلع أعوج. لو خطر ببالك بعدما يشتد عوده أنك أنت تعدلها تاني، تخلعها من جدرها. فإحنا بنقول في الآباء المهملين، أنا بمشي في الشوارع أجد أولاد صغار يقودون سيارات الموسيقى فيها تصم الآذان، ويأتي الولد الذي ليس له والد جنب أي بنت ويضرب فرملة، البنت تتخض، يتضاحك المجان في السيارة. هو ده شكر النعمة؟ أنعم عليك بقدمين وكسح غيرك، وليس هذا فقط، وأعطاك سيارة وحرم غيرك. ألا تخشى أن تعاقب؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. بدل ما تعمر السيارة بذكر الله، تحط شريط محاضرة، تحط شريط قرآن، ولا كان ده تعلم الولد زي شغل الموسيقى، لأن أنت بتشغلها وانت راكب السيارة معاه. وذلك جيل، كل جيل أقزام، فيش واحد يستطيع ان يفعل شيئا، كل واحد يناي. الاباء علموهم الهزيمه، روح للهزيمه، تصلح الكون وانت مالك، امشي جنب الحيط، كل عيش. فسووهم بالانعام، هي الانعام بتعمل ايه غير كده؟ لهذا ضرب علينا الذل والعار. اليهود دول 15 مليون، إذا زادوا يعني بتاع 20 مليون، أقل الأمم نسلا، وهذا من حكمة الله. أقل الأمم نسلا هم اليهود. رئيس الوزراء الإسرائيلي ما عندوش غير ولد واحد مبعجر كده، ولد واحد. أي يهودي ما تلاقيش عنده غير ثلاثة، لو هو يعني كده ثلاثة، ما عندهمش نسل خالص. عشان كده بيستوردوا اليهود وبيدوروا عليهم في الدنيا بحالها، وده من حكمة الله الباهرة. فبيحاولوا ان هم يربوا الولاد دول على عقيد لقلة عددهم. فاحنا عايزين نقول للآباء يتقوا الله، وهؤلاء الأولاد مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول، ولن تزول قدم والد من ساحة العرض حتى يسأل عن أولاده واحدا واحدا. اما لو انا يطلع من طوعك ويتزود ويبقى له بيت، المسؤولية بتخف من عليك قليلا، لكن يبقى عليك واجب الانكار ان كان يفعل المنكر حتى لو كان في حياة مستقل. مش معنى انك انت زودت وخلاص يعني هم راح من عليك، لا، يبقى واجب الانكار، عمل منكر ينكر عليه. ولد لا يصلي ياكل معاك ليه؟ بعد ما تاخد طبعا معاه الوسائل، يعني مش من اوله الترغيب والترهيب وتصطحبه للمسجد وتبذل جهدك والكلام ده، عملت كل اللي عليك، طلع الولد ضال خلاص. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، نوح عليه السلام كان ابنه كافر وما عمل له شيء، لكن تبذل الاسباب الصحيحه. اول عبره من قصه ابراهيم عليه السلام هي خطوره سنة الآباء، وأن هذه السنة يمكن أن يكون لها أكبر الأثر الإيجابي في حياة المسلمين لو صلح الآباء. ابن أب صالح يطلع أولاد صالحون، ده العبرة الأولى. من العبر في قصة إبراهيم عليه السلام أن الرجل الواحد لو صدقت عزيمته وصفى إخلاصه يمكن أن يغير أمة من الأمم. لا تستهن بجهدك كفرد وتقول ماذا أفعل، لا. والمسألة دي بينبني عليها مسألة أخرى نحن في حاجة إلى معرفتها الآن بهذا الزمان، وهي مسألة الانغماس في العدو كما يقول الفقهاء. إيه يعني الانغماس في العدو؟ يعني هل يجوز لواحد أن يقاتل جماعة حتى لو كان يعلم أنه مقتول؟ قصة إبراهيم دليل من الأدلة على جواز ذلك، أن الفرد الواحد يجوز له بل يستحب له، والاستحباب أعلى من الجواز، يستحب له أن يقاتل الجماعة حتى لو عرف أنه مقتول بشرطين. الشرط الأول أن يغلب على ظنه أنه سينجو. الشرط الثاني إذا أحدث نكاية في العدو. وإذا رأى قومه جبناء متخاذلين فأراد أن يجرئهم فتقدم حتى ولو علم أنه معطوب مقتول لا يبعد جوازه بل استحبابه. والإمام الشافعي ده رأي الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم ودلائل الكتاب والسنة تؤيد ذلك. الإمام الشافعي يقول في الأم، وهذا منصوصه، يقول لا أرى ضيقا على الرجل أن يقاتل الجماعة حاسرا، حاسرا يعني بلا درع، ما في لا لابس خوذة ولا لابس درع اللي اللأمة، لأمة الحرب، يدخل كده بجسمه. لا أرى ضيقا على الرجل أن يقاتل الجماعة حاسرا أو أن يبادر، لأنه قد بودر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر ومدح ذلك. الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقصد حديث الرجل صاحب التمرات لما كان يأكل تمرات ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن نهايته، إذا قاتل في سبيل الله فقتل، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن له الجنة، قال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات ثم انغمس فيهم فقاتل حتى قتل، أي بادر بنفسه وقاتل الجماعة. من الأدلة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فجاء المشركون فهجموا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فانبرى لهم رجل من الأنصار، ده بيقاتل جماعة كثيرون، الأعداء عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في المكان ده عايزين يقتلوه، فانبرى لهم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، والمشركون برضو بعافية عايزين يروحوا له تاني. قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ انبرى أنصاري ثان وثالث ورابع إلى نهاية السبعة، قتلوا جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا، ده واحد بيقاتل قطعة من جيش المشركين. وفي غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا في غزوة بدر كان المشركون ألف رجل والمسلمون كانوا 314، يعني كان المسلمون على الثلث من المشركين. فلا فرق حينئذ أن يقاتل الواحد الثلاثة أو يقاتل الثلاثة العشرة، خلاص، أو الثلاثين يقاتلوا المية وانت طالع. وفي غزوة أحد المشركون كانوا 3000، وبعد ما عبد الله بن أبي بن سلول انخذل وخد 300 من المسلمين بقي 700 مسلم، يعني على قدر الربع إلا قليلا من المشركين. وفي حنين وفي غزوة الخندق والأحزاب والأحابيش كانوا 10000، وكان المسلمون في المدينة دون 2000، فده قلة يقاتلون كثرة، ودي ممدوح. ومما يدل على استحباب ذلك ما رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعجب من رجلين. هذا ليس لفظ أبي داود، أبو داود اقتصر على رجل واحد ومحل الشاهد، يعني أحد هذين الرجلين رجل كان يقاتل مع رفقة فانهزموا وانهزم معهم، وعلم ما عليه في الانهزام من المساءلة بين يدي الله، فرجع وحده فقاتل العدو حتى أريق دمه. ومعلوم أن الله عز وجل إذا عجب من فعل فذلك لخروجه عن نظائره، ليس له نظير ولا مثيل، وعجب ربنا تبارك وتعالى حقيقي وهو دليل على رضاه. فهذا الرجل بعد ما انهزم الرفق رجع لوحده لجيش المشركين يقاتله وحده حتى أريق دمه. معروف لما يكون في 30-40 واحد مدجج بالسلاح واحد فقط يحارب، معروف انه في الغالب انه مقتول وان نجاءه بعيد. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الأدلة على ذلك أيضا قصة الساحر والراهب التي ذكرناها في المرة الماضية. فرد واحد فكك مملكة بأكملها ورضي أن يقتل في سبيل نشر دين الله عز وجل. وأيضا من الأدلة على ذلك ما رواه البخاري في غير موضع من صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل 10 رهط عينا جواسيس، فلما كانوا بالهدات وهو موضع بين عسفان ومكة علم بهم جماعة المشركين، وكان هؤلاء 10 أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري. فلما علم المشركون بهؤلاء وكانت بعد موقعة بدر نهدوا إليهم 100 فارس رام، مش رجل عاد. في رواية البخاري 200 رجل كلهم رام، العدد من 100 ل200 ودول 10 عزل رايحين يعلموا الناس القرآن، وده 100 رام مدجج بالسلاح طالع يحارب. فلما وصلوا إليهم طوقوهم. عاصم ابن ثابت الأنصاري لجأ إلى فدفد مكان مرتفع واعتصموا به. دول بيضربوهم بالنبال ودول ليس في يدهم غير الحجار. فلا زالوا يقاتلونهم حتى قتلوا منهم 7 منهم عاصم. طبعا المشركون عملوا مساومة، قالوا انزلوا على العهد والميثاق ولن نؤذيكم، سلم يعني. قال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أبلغ عنا نبيك. وحصل بقى القتال الدائر، قتل 7 من هؤلاء الأخيار الأفاضل، وبقي 3 خبيب بن عدي، زيد بن الدثنة، ورجل آخر. قالوا انزلوا على العهد والميثاق، نزلوا على العهد والميثاق، أول ما مسكوهم كتفوهم وربطوهم. فقال الثالث الذي لم يسمى في هذه الرواية، هذا أول الغدر، تنزل على العهد والميثاق ولا نؤذيكم، تكتفون دلوقتي ليه؟ أول الغدر، إن لي أسوة بهؤلاء، وأشار إلى القتلى. فجعلوا يجرجروه فأبى فقتلوه. بقي خبيب وزيد بن الدثن. طبعا بنو الحارث بن عامر اشتروا خبيب لأنه قتل الحارث بن عمرو يوم بدر، فعايزين ياخدوا بطارهم منه. وزيد بن الدثنة سلم إلى جهة أخرى طلبته اشتراته. فأخذوا خبيب بن عدي أسروه وضعوه في السجن، حطوا على السجن امرأة سجانة، ودخلت الأشهر الحرم، قعدوا يتشاوروا بقى فيه وبتاع نقتله لما انسلخ الأشهر الحرم وخلاص هيقتلوه. قال خبيب دعوني أصلي ركعتين، صلى ركعتين تجوز فيهما، صلى يعني خفيف يعني، وقال لولا أن تظن النبي جزعا من القتل لأطل، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، فما دعا على واحد إلا قتل يوم أحد. فدول 10 في مقابل 200. العلماء اشترطوا هذين الشيخين أيضا من النصوص، قال لك أن ينجو لأن حفظ النفس مقصود شرعي، ولذلك المنتحر ينتظره أشد العذاب بسبب ذلك، حتى أن بعض النصوص بظاهرها يدل على أنه مخلد في النار أبدا لن يخرج منها، وإن كان الصحيح أنه ليس بكافر، وإن كان مرتكبا لجرم من أشد الجرائم. بادرني حديث القدس، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. حديث أبي هريرة، من تحسى سما فهو يتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن وجأ نفسه بحديدة، ضرب نفسه بسكينة أو حديدة، فهو مخالد في جهنم خالد مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من على جبل أو من على بيت أو مكان مرتفع فهو تردى من عليه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ليه؟ لأنه بادر بنفسه. وقد أحل الله عز وجل لك أن تقول كلمة الكفر إذا طلبت منك حفاظا على وديعة الله عندك، حفاظا على روحك. فحفظ الروح هذا مقصود شرعي، وهو أحد الضرورات الخمس التي تدور النصوص كلها عليها، اللي هي النفس. فده مقصود. وقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، طبعا الآية دي بتتفهم غلط، يعني الجماعة اللي يقول لك لن تغير الكون امشي جنب الحيط كل عيش، يحتجون بهذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مسألة تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى فهم. في سنن، في روى أصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث أسلم أبي عمران قال غزونا بالمدينة نريد القسطنطينية، ومعنا أبو أيوب الأنصاري. وكان أمير الجيش عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. فالروم اعتصموا بحائط البلد وما فيش حد عارف يدخل له. فواحد من الشجعان قام داخل في وسطهم حتى يفرق جمعهم، يعمل فوضى، وفي أثناء الفوضى دي المسلمين يجدوا ثغرة ويدخلوا الحصن. فلما فعل ذلك قال الناس لا إله إلا الله، ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: أيها الناس، فينا نزلت هذه الآية، يعني إحنا اللي عارفين نزلت ليه، ونحن الذين نعرف تأويلها، فينا نزلت هذه الآية. لما انتشر دين الله عز وجل وعز الإسلام قلنا لو أقمنا في أموالنا نصلحها. طبعا هم في الجهاد ليل نهار، اللي عنده بستان بيطلع ربع الثمرة، لأنه مش رعاية الرجل صاحب البستان في الجهاد. أي واحد عنده تجارة بتاع ساب التجارة يدوب بالكاد الدنيا ماشي. فلك خلاص طالما بقى انتشر دين الله عز وجل وخلاص والكافرين حطوا مناخيره في الأرض، نرجع كل واحد البستان بتاعه يصلحه عشان يطلع الايه الانتاج المطلوب. لو اقمنا في اموالنا نصلحها، فنزلت الايه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. قال ابو ايوب: فالتهلكه ترك الجهاد. هذه التهلكه، ترك الجهاد هو التهلكة، لأن ترك الجهاد ممكن ينزل البلاء العام على الناس كلها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلما تنزل يعني تنزل سنة عامة تحصد الناس حصدا، ما هو ده الهلاك هو بعين. فلا زال أبو أيوب يقاتل حتى دفن بالقسطنطينية مجاهدا في سبيل الله عز وجل. فهو حفظ النفس مسألة مطلوبة، تضحي بنفسك إذا كان هناك عائد. ولذلك العلماء قالوا إن غلب على ظنه أن ينجو فعل، وإن غلب على ظنه أنه لا ينجو لكن يحدث نكاية في العدو استحب له ذلك. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من الفوائد أيضا التي نستفيدها من قصة إبراهيم عليه السلام أنه لا يجوز، وأنا عايز الكلام ده الإخوة ياخدوا بالهم منه، أنه لا يجوز أن يؤخذ رأي إنسان أو تؤخذ عنه عقيدة أو منهج من المناظرات. أنا بناظر واحد يخالفني في مسألة أصلية أو فرعية، قررت قولا أقيم به الحجة على خصمي، لا تعتقد أن هذا القول أنا أدين الله به؟ ليه؟ لاحتمال أن أكون أسسته على أصل الخصم لأقطعه بذلك، مش كلامي يعني، مش مقتنع بيه، هو أصل أصل من الأصول، خلاص أنا عايز أفهمه وأقطعه، جبت مسألة وأسستها على أصل بتاعه لأثبت تناقضه. ما قصدت أن أنا أقرر اعتقاد، قصدت أن أنا أقطع وسط، أقطع وسطه بكلامه هو بأصله هو. يعني القصة دي أو الكلام ده مأخوذ من أني فقرة في الآيات؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، تمام، جابوه، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. طب هو كبيرهم فعل شيئا؟ لا، ما عملش حاجة، ها؟ فما تعتقدش إن إبراهيم عليه السلام يقصد المعنى، لا. ولذلك الجماعة اللي تعرضوا لتكذيب الحديث المتفق عليه، لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثة كذبات، قال لك الكذب على الأنبياء لا يجوز، الكذب على الأنبياء لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يقول نبي يكذب، والحديث ده بيقول لم يكذب إلا، فأثبت عليه الكذب يبقى الحديث باطل، لأن عصمة الأنبياء من الكذب دليلها قطعي. وده أحاديث أحاد ومش عارف إيه وبتاع، وإذا خالف الظني القطعي يقدم القطعي على الظني، وإذا خالف الأحاد عقيدة مثلا في قرآن ولا متواتر لا يبقى يرد الأحاد، إلى آخر الشقاشق اللي هم ألفوها وأصلوها حتى يبطلوا دلالات آيات وأحاديث. طيب إبراهيم عليه السلام لما نسب الفعل لكبيرهم ولم يفعله، عمل كده ليه؟ علشان يقول لهم الكلمة اللي في آخر القصة، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفع، ما لا يملك لا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ولذلك حصل لهم لخبطة لما قال لهم الكلمتين دول، بل فعلوا كبيرهم هذا فسألوا من كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم، صحيح، طب ما هم بينطقوش فعلا، قال إزاي الكلام؟ وبعدين قال له إزاي ده، احنا كده هنلخبط الدنيا. ثم نكسوا على رؤوسهم، زي ما قلت في المرة الماضية، ضربوا لخم، ضربوا لخم، خلاص جاء يعني يدوس فرملة دس بنزين، هو عايز يقف، لا دخل بأقصى ايه، بأقصى قوته، هو ده اللي عملوه. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، بقولوا له طب ما انت عارف انهم ما بينطقوش خرص، فبتقول لي اسألهم. فلما عمل لهم المسألة دي وضربوا لخمة، أم قايل الكلمتين اللي هو عايزهم. يبقى إذن إبراهيم عليه السلام إنما أسس هذا ليصل إلى ما يريد، فأنا ممكن أسس بعض كلامي على أصول الخصم، هم بيعبدوه، الخصوم يعبدون الأصنام، وإبراهيم عليه السلام يريد أن يقيم الحج عليه، خلاص، فسلك معهم السبيل بتاعهم هم، مشي على الأصل بتاعهم هم، خلاص كده. فلما تبرجلوا ولخبطهم وضيع لهم أصلهم، أم راجع جايب كلام الصاحب. يبقى إذن أي واحد يقرأ مناظرة من المناظرات لا ينسب قولا من الأقوال لعالم من العلماء المناظرين لاحتمال أن يكون أجرى هذا الكلام على أصول الخصم ليقطعه بذلك لا ليؤسس نظرا. كلام مفهوم ولا أنا في حالي لوحدي؟ يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو بيرد على الرافضي الذي أسس كتابا وسماه بغير اسمه، سماه منهاج الكرامة، خلاص شيخ الإسلام ابن تيمية قال له لا ده المفروض انت تسميه منهاج الندامة، ورد عليه في كتاب في 9 مجلدات كل حرف في هذا الكتاب درة، مش كل سطر، وما طرق مؤلف أبدا ولا حام طائر إنسان حول المعاني التي أوردها ابن تيمية بهذا السبك وهذا الجمع الكامل، اسمه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. أنا عايزك تشتري الكتاب ده، ولما تكون زهقان وملول وعايز تتسلى اقرأ فيه الكتاب ده، على طول اقرأ فيه رايح جاي، حبه جدا. حتى ان تقي الدين السبكي عمل كده ايه هائية ينقض فيها ابن تيمية، فابدى اعجابه بالكتاب وقال انه فعلا ما خلاش حاجة لما جابها، بس يعيبه كذا وكذا وكذا وكذا. طالما طلع له شوية يعني غضامة بتاع اسمه البزل القناعيش دول كتفوه، وكل الكلام ده جاي في منهاج السنة في الاخر كده، قصائد رائعة. تشوف بقى ازاي الكلمات عاملة زي العجينة في ايد العلماء. فمن كتاب ده مما ادانوا به ابن تيمية، قال لك انه غض من منصب علي بن أبي طالب، تمام؟ يبقى ابن تيمية ده ناصبي، وسموه ويلحقونه بطائفة النواصب وحاشاه، الناصبي ضد الرافضي. الرافضي هو الذي يسب أبا بكر وعمر ويدخلهم النار، وبقول الصحابة كلهم ماتوا على النفاق ما عدا 7 اللي هم زي الجماعة في إيران دول، دول كل روافض كلهم 12 دول. الناصبي ضده ينحاز عثمان بن عفان على حساب علي بن أبي طالب، العكس يعني. فقال لك ابن تيمية ناصبي. ليه ناصبي؟ قال لك لأنه غض من منصب علي بن أبي طالب في مواضع كثيرة من الكتاب. طبعا هقول لكم موضع واحد لان المقام ما يستوعبش الواحد يقول كتير، موضع واحد بس وقس عليه بقية المواضع اللي هم بيزعموا ان ابن تيمية غض من علي، وقد اثنى على علي بن ابي طالب ثناء عاطرا في طول الكتاب وعرضه. في سنن الترمذي في تفسير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، تمام؟ عايز تنفرد بالنبي عليه الصلاة والسلام وتقول له كلمتين في ودنه، قدم بين يدي نجواك صدقة، تصدق بحاجة الأول وبعدين تعالى إيه اتكلم معاه على انفراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعلي بن أبي طالب طيب يتصدقوا بدينار؟ قال له كتير ما يقدروش. قال له طيب بدرهم؟ قال له ما يقدروش. قال له مال بإيه؟ قال له بشعيرة. شعيرة أنا حاجة زهيدة جدا. قال له إنك لزهيد، ها إنك لزهيد. فنزلت آية الرخص بعدين، يوم علي بن أبي طالب يقول إيه بي خفف عن هذه الأمة، لأنه لما قال شعيرة حاجة بسيطة خالص، يعني أي حد يقدر ينفرد بالنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه كلمتين. الرافضي ده عمل إيه بقى وهو عمال يجيب أدلة إن علي بن أبي طالب أولى من الكل؟ جاب الحديث ده وقال إيه المفتري؟ قال في الوقت الذي بخلوا فيه، لأن إيه علي بن أبي طالب يروى طبعا لكن الحديث ضعيف جدا، إنه هو راكع، ها وهو راكع لقى واحد مسكين كده فقام رميله إيه درهم، واخد بالك؟ إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هي دي بقى. وهم راكعون أم رميلوا ليه؟ رميلوا الدر. فقال لك في الوقت اللي هم الصحابة بخلوا به، لأن ربنا عز وجل قال لهم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ أشفقتم على خايفين يعني؟ ففي الوقت اللي ربنا بيقول لهم أنتوا خايفين الواحد منكم يدفع صدقة، علي بن أبي طالب أم رميلوا ليه؟ رميلوا الدر. فالمفتري ده يقول ايه؟ يقول شوف خافوا وشحوا وبخلوا ان هم ايه يقدموا صدق، لكن علي بن ابي طالب رمى الدر. قام ابن تيمية قال له اذا كانت المسألة كده فابو بكر الصديق تصدق بماله كله ولم يتصدق علي بثلث، فاحنا عايزين نوازن بقى، لأن علي بن أبي طالب لم يكن غنيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء لما بيقسموا الفقراء والأغنياء والمتوسطين بيحطوا علي بن أبي طالب في الفقراء خلاص، لأنه لم يكن له مال، لم يتمول في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المال جاله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي جاء بماله كله لما نادر النبي صلى الله عليه وسلم وقال نادى من المسلمين للصدقات أبو بكر الصديق، حيث أنت عارفين عند الترمذي وغيره جاء بماله كله، وعمر قال لا أسابقنه اليوم، هسبقه المرة دي بقى، كل مرة يسبقني يسبقني، راح جاب نص فلوس وجاب. يا عمر ما تركت؟ لا، قال له تركت مثله. جاء أبو بكر الصديق ما تركت؟ قال تركت لهم الله ورسوله، جاب ماله كله. فقال عمر لا جرم لا أسابقك بعد ذلك أبدا، أتعب من خلفه أبو بكر رضي الله عنه. يبقى في الوقت ده هو أبو بكر الصديق الوقت طبعا اللي كان المسلمين في حاجة إلى فلس، مش درهم، إلى فلس، اتصدق بماله كله. وعلي بن أبي طالب لم يتصدق في مقابل هذا بشيء في هذا الوقت، يبقى من أولى ومن أحق؟ لو أنت حتزم يعني والكلام، لا، يبقى أبو بكر أولى تمام. بل في حاجة كمان، عمر بن الخطاب ما تصدق بنصف ماله ولم يتصدق عليه بفلس تمام. مش كده كمان، ده عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيش العسرة بأكمله من جيب، ودي حاجة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة لما نادب المسلمين إلى جيش وسمي جيش العسرة لأن كان الناس معاش فلوس خالص مثاليس وعايز يغزو الروم اللي هو في غزو التبوك، طلع المنبر النبي صلى الله عليه وسلم وندب الناس إلى من جهز جيش العسرة فله الجنة، من عاوش فلوس. عثمان بن عفان قال له أن هذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، البردعة والعدة عليها، يعني جمل مجهز للقتال. فندب الناس من جهز جيش العسرة فله الجنة. أم أيم عثمان برضه قال له وهذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. ندب الناس أم عثمان بن عفان لثالث مرة وقال وهذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، وفوق كل ده تصدق ب1000 دينار 10,000 درهم فوق كل ده. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يضرب فخذه بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، خلاص عمل له عايزه، طبعا مش يعمل له عايزه يعني، لا خلاص يعني غفر له. لو شاء عثمان ألا يتقرب ببر ولا خير بعد الآن كفاه تجهيز جيش العسر في الوقت الذي لم يدفع فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلسا واحد. أدي طريقة ابن تيمية، يبقى ده في غض من علي بن أبي طالب؟ لا، ده في إلزام للخصم على أصول. الخصم بيقول إيه؟ بيقول شحوا أن يتصدقوا فرمى علي بدرهم، قال له درهم ده هجيب لك بقى، مش درهم بقى، ده انا هجيب لك بقى اللي هم عملوه. ادي ابو بكر عمل كذا وعمر عمل كذا وعثمان عمل كذا، اللي انت عملت تتهمه بالفسق والعصيان ومن اهل النار. يبقى لو القصة قصة بقى فلوس ودراهم والكلام ده لا يبقى علي بن أبي طالب ما عملش حاجة. خلاص ادي طريقة ابن تيمية. فهل ابن تيمية اي انسان عاقل يعني بيفهم ولوثة التعصب لم تزل عنه انصافه ولا عقله يتصور ان ابن تيمية بيغض من علي بن ابي طالب بهذا؟ لا. يبقى اذا هو سلك اصول الخصم في الرد عليه فقطعه بذلك. فلذلك في باب المناظرات اقول تاني، لما يكون في واحد بيناظر واحد وقال قولا في المناظرة لا تأخذه بلازم قوله لاحتمال أن يكون أجرى القول على أصول الخصم ليلزمه الحجة بذلك. عشان كده ما باخدش كلام العلماء المناظرات لكن باخدهم من كتبهم المصنفة التي صنفوها لبث العلم. ده اللي أنا بقدر أدين وأقول له أنت قلت كذا وعملت كذا وخليت كذا. تمام. من الفوائد التي تؤخذ من قصة إبراهيم عليه السلام، قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم. طيب ما لا ينفعكم شيئا ماشي، أنا اتبعت عبدت ربي لينفعني، ينزل علي الرزق والدين الصحة وينجيني من أعدائي والكلام ده، لكن يضرني أعبد إزاي هو بيضرني؟ ها؟ والمسألة دي جاية في كثير من آيات القرآن، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ها؟ فازاي بقى الحدوته دي؟ ايه بقى يضر دي؟ قال لك من خصائص الالوهيه قدره المطلقه. القدره المطلقه دي معناها انها اينما اتجهت اثرت. تمام. يعني شوف مثلا لما جماعه بنو اسرائيل عملوا العجل وعبدوه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ طيب ده انا هقول لكم حاجة تعرفوا ان هو مش اله، افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ها؟ يعني بيقول لهم يعني انتم مش شايفين ان هو متكلمش والاله متكلم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا والإله يضر وينفع. قال لك بص بقى، الضرر يكون على أوجه، يضر عدوك. تمام. يبقى إيه؟ كما قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أن يهلك عدوك ما هو ده ضر، ده ضر وهو داخل تحت نفعك، دي ما فيهاش مشكلة. لا احنا عايزين يضرك انت، يضرك انت، عايزين المعنى ده نكشفه، لان المعنى الاولاني داخل تحت ايه؟ تحت النفع. ما لما يضر عدوك ما هو نفعك. تمام. لا انا عايز بقى يضرك انت، انت وانت عبده يضرك. قال لك اه، ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. في واحد بقى واخد في وشه ما فيش حد موقف، والرجل ده مثلا سبق له في علم الله عز وجل انه انسان مرضي عنه خاتمته تبقى كويسه وداخل في الدنيا وطايح فيها، اما كالسحة لما كسحوا بقى ضره لكنه نفعه. يبقى الضر له متعلق، يبقى الضر له متعلق. ننظر بقى لما كسحوا اضره، فالضر انما هو ضر لهذا الانسان، هو اراه انه ضر. تمام، لكنه في الواقع نفع له. يبقى الضرر إذا جاء من رب العالمين إما يأتي لمصلحة العبد وإما يأتي عقوبة. يعني الابن الوحيد لأبيه اللي كل ما الأب مثلا يجي عليه هاجس كده أن الولد ده يموت تلاقيه هو حيموت مكان، مجرد أن يهجس الهاجس بس أن الولد ده يموت. مات الولد، مصيبة عند الأب ولا لا؟ طبعا مصيبة ومن أعظم المصائب، حتى لو كان رجلا برا تقيا. ده سفيان الثوري كان له ابن اسمه محمد وكلوش غيره. مرة من المرات محمد معدي قدامه كده، فايه كأنه عجبه يعني، فقال يا بني، بينه وبين نفسه كده، يا بني لو مت فاحتسبتك. خلاص بينه وبين نفسه كده، فمات. قيل له، وهذا الأثر ربنا بالدنيا في كتاب العياد، قيل له ماذا فعلت يوم مات محمد؟ قال بلت دما. ألا منين تموت فأحتسبك، ومنين الحزن عليه لدرجة ان ينزل الدم في البول؟ خلاص الاولاني ده حتة ايمانية كده بتاعت سفيان، قال لك ما هو اصل الولد بصغير، لو مات صغير يبقى هو نجا. ليه؟ لان ايه؟ لم يجر عليه القلم. وبعدين انا كمان اذا احتسبته بني لي بيت في الجنة. ومش كده بس، ده قبل ما ادخل البيت ده هو اللي يمسك الحلقة بتاع الباب ويفتح لي القصر. يبقى ده من باب المكاسب الاخروية، لا شك انه خير، بدل ما يكبر ويمسح بيا الارض، ها، وضحك علي الناس ويجيب لي ضغط دم ويحرق دمي وبهدلني وجرجرني لسام الشرطة والكلام ده، ويشرب بانج وربي المصحات والكلام ده. لا، انا لو اعرف ان الحدوتة تبقى كده لا ده يموت، ها. فيقوم بقى ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ يوم يقبض الولد وصغير، يبقى الولد بقى ايه؟ لم يجع القلم، والاب صبر واحتسب ويقبله بيت في الجنة والكلام. فده لا شك انه ضر بالنسبة للولد، لكن فيه منفعة اذا كانت بشرطها، الاحتساب والصبر وعدم الجزع، والواحد يتسقط على مقدور الرب، على قدر الله سبحانه وتعالى والكلام. وتعرفين الحديث الصحيح ان الله عز وجل يقول ملائكة اقبضت روح ولد عبدي، اقبضت ثمرة فؤاده وفلذة كبده كده. قالوا نعم يا رب، ماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع، قال ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، او وسموه قصر الحمد. تمام. والرجل اللي هو في كما رواه النسائي، الرجل اللي هو جاء كان بيجالس النبي صلى الله عليه وسلم وكان له ابن برضه وحيد يحبه كده، والولد بقى انت عارف تنطط على كتف ابوه على رجليه وبتاع، وابوه عمال يلعب والنبي صلى الله عليه وسلم جالس معايا، فبيبان على طول لعب المحب وعينه بتنطق. انت عارف اللي بيحب واحد عينه بتنطق، تنطق بالحب، لو وشه كله منور إذا إيه؟ إذا كان قلبه مسرور يعني. فولد واحد بلعب ابنه الوحيد والكلام ده. المهم ثلاث أربع أيام الرجل ما جاش، النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليه قال له ده ابنه مات. طبعا لما في مجلس من المجالس النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال أتحبه؟ قال أحبك الله كما أحبه. يعني ما فيش بقى، فيش حد يقول أكتر من كده في الحب. يعني لو ربنا أحبك زي ما أنا بحبه يبقى نلت الرضا، يبقى حبه لابن شكله يبقى عظيم. ايه الواد ده مات بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف بقى المقاساة التي يقاسيها الوالد على موت مثل هذا الولد، راح له بقى. قال اما ترضى انك لا تفتح بابا من ابواب الجنة الا سبقك اليه؟ قال رضيت. هم لما يقولوا رضيت بيبقى راضي، والرضا مش معناه زوال الحزن من القلب، لا، سن حزين لكنه مستكين، وراضي بالقدر بما قدره الله عليه. مش معنى ذلك الحزن يطلع، لا، الرضا مش معناه السرور، ابقى مبسوط كده وقلبي كده مليان بالفرح، لا. يعني ده بيفكرني باللي عمله الفضيل بن عياض يوم مات علي. تعرفين علي ده كان حدوته الواحد، علي بن الفضيل بن عياض، كانوا يقولون علي لو عاش لكان خيرا من ابيه. وعلي ده كان يسمع قرآن يغمى عليه. عشان كده مرات الفضيل ام علي كتقول للفضيل وانت بتصلي امام بص لقيت الفضيل ما تقراش بآية النار ليه، بسرعة على طول يقع. فمر الفضيل بيصلي فبص ورا ما لقاش علي، انا بقى، فان عذاب ربك لواقع او وقفوهم انهم مسؤولون، آية من الاثنين دول. علي اغشي عليه، خلصوا صلاة وخدوه ثلاث اربع ايام بسورة. فعلي ده ابن الفضيل ابن عياض لما مات الفضيل زعل عليه جدا وقال كان يعينني على الحزن، الحزن والخوف من الله، الخوف من النار والإخبات. وكان علي يقول لأبوه الفضيل بن عياض يا أبتي سل الذي وهبك، سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة. ويتلو قوله عز وجل الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. علي ده بقى مات، فالفضيل بن عياض قعد يضحك، يضحك في الجنازة كده فبعض الناس لما شاف فضيل بن عياض بيضحك استشكل الموضوع، قال لك طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على إبراهيم وقال له إن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، والفضيل بن عياض عمال يضحك. يعني الفضيل أكثر رضا من الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يبكي والفضيل بيضحك. فعرضوا المسألة دي على مين؟ على ابن تيمية الإمام الموفق. وتعرف العلم ده فهوم وإلهام. ولما بنينا المسجد ده سميته مسجد شيخ الإسلام، وأحب إن أي إعلان فيه يعلن بشيخ الإسلام. ليه؟ عشان خصوم ابن تيمية غصب عنهم يقولوا شيخ الإسلام، يقول عاجبك اللي بيحصل في شيخ الإسلام، ها؟ لازم يقولها غصب عنه. أنا أداة كان قصدي حاجة بقى، إيه حاجة من الأسرار بقى، ها؟ خصوم ابن تيمية لازم يشيخوه، حتى اللي بيكفروه وحتى اللي بيفسقوه. لو حب يزم المسجد ده يقول له مسجد شيخ الإسلام، لو يمدحه شيخ الإسلام. شيخ الإسلام العظيم الكبير ده هو لما سئل عن العملية دي قال لا، فعل نبينا أكمل. ليه؟ المطلوب من العبد عبودية، ده معنى كلامه، يعني مطلوب من العبد عبودية في كل حركة وسكنة في حياته. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة فيه عبودية الصبر وعبودية الرضا، تمام، وعبودية الرأفة والرحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم اتسع قلبه لهذه الأنواع من العبوديات، عبودية الرضا، فقال ولا نقول ما يغضب الرب، استسلمونا لحكم الله، دي عبودية الرضا. وعبودية الرأفة والرحمة اللي هي ظهرت في البكاء، وإن لفراقك إبراهيم لمحزونون، فاتسع قلبه لذلك. أما قلب الفضيل فضاق عنهما جميعا، معرفش لمهم الاثنين، فلما ضاق قلبه عنهما قدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة. شوف التوفيق. ابن تيمية ده ما جاش زيه، اتقفل الباب بعديه في معناه، ما اقصدش يعني ان الامة عقمت، لا، بس في معناه. لمة العلوم اللي لمها ما فيش حد جابها بقوته. جاء بعديه طبعا كثيرون من العلماء الأفاضل اللي هم أفضل منه في بعض العلوم بس مش مجموعة. يعني مثلا حافظ ابن حجر العسقلاني أفضل منه في الحديث مثلا يعني. لكن ابن تيمية لكن ده في الحديث بس. فأنا أقصد ابن تيمية في مجموع ما أحرزه من العلوم كله على بعضه كده إجمالا، ما جاش حد في معناه يعني بالقوة والجزالة والإحاطة بتاعت شيخ الإسلام رحمة الله يعني. فإحنا عايزين نقول يا أخوانا مسألة الضرر دي مسألة نسبية. وقع ضرر ضرر بالعدل، مات ابنه يبقى إيه ده ضر بالنسبة له، لكن هو نفع لو كان يدري. إذا بقى استقام وقدم بقى الرضا بالقدر والكلام ده انقلب نفعا. إذا سخط وسب ربه